بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هل تأخر هذا المؤتمر؟ ولماذا تقوم الدعوة السلفية بهذا المؤتمر الآن؟ وهل تأخر؟ كلمة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكور ومأجور بإذن الله تعالى. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم على المعرفة. فتحت عنوان فلسطين في القلب عقد الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى هذا المؤتمر المبارك، وشعاره الرئيسي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. حملت أمة واحدة التي تنظم جمع تبرعات الأغراض الإغاثية، وبدأت حملتها في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة في هذه المرة، أيضا تقوم بحملة جمع تبرعات موازية للمؤتمر وشعارها الرئيسي وإن استنصروكم في الدين فعليكم المصير. هذه الرسالة المجملة التي نريد أن نرسلها للجميع في هذا المؤتمر، أننا أمة واحدة، وإن فرضت علينا هذه الفرقة وإن كانت بعض دولنا يمنعها من أن تشارك وأن تصد العدوان عن البعض الآخر معاهدات قد قبلت بها واضطرت إلى الالتزام بها، فإن عمل القلب لا ينبغي قط أن يتأخر، ولا ينبغي قط أن تحدث فيه أي هزة. أكل شيء يمكن أن يكون فيه عذر بالإكراه؟ يمكن أن يتأخر الإنسان وتتأخر الجماعات والمجتمعات عن بعض الأمور إذا وجد عذر بالإكراه، إذا وجد مانع، ولكن عمل القلب لا يتأخر قط. فالرسالة التي نريد أن نرسلها هو أن يظل المسلمون في العالم أجمع وفي مصر خاصة يشعرون بهذا الشعور، حتى وإن كانت الأسباب التي في أيديهم ليست بالقدر الذي يتناسب مع حجم الضرر، أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أفضل المنن التي امتن الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ألف بين أبناء هذا الدين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إذن هذه الرسالة الرئيسية التي نريد أن نرسلها. ثم ماذا بعد؟ نحن نعلم جميعا أن الإيمان 77 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نحن نعلم جميعا ونحفظ قول الحسن رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن فبعد أن نراجع ذلك الموقف القلبي من أن فلسطين، غزة كجزء من فلسطين، وفلسطين كجزء من العالم العربي، والعالم العربي كجزء من العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي مع مجموع المسلمين الذين يعيشون في بلاد أخرى هم هذه الأمة التي خوطبنا بأن نكون جميعا مدركين أنها أمة واحدة، وأن يكون حبنا وولاؤنا لهذه الأمة مهما تباعدت الأقطار ومهما تباعد الأفراد. إذا ما أكدنا على هذا بقي العمل، والعمل هنا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهذا كما ذكرنا هو الذي يخضع للقدرة والعجز، فينبغي أن تبذل كل وسعك وكل ما يمكنك في أن تنصر إخوانك. وبحمد الله عز وجل نملك شيئا من هذا، وإن لم نملك النصرة التامة نملك من هذا تلك التبرعات التي أثبتت صدورنا بفضل الله تبارك وتعالى بهذه التبرعات التي تسمعون عنها وتطلع عليكم، لعله أن يكون كما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى الصدقة، فجاء رجل بصرة كبيرة كادت يده أن تعجز عن حملها لقد عجزت، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. إذن فليكن ذلك التبرع بالمال بالمواد الإغاثية، هل تكن المشاركة الإغاثية للأطباء ولغيرهم، وقبل هذا وبعده الدعاء الذي هو سلاح المؤمن، والذي لا يملك الإنسان لنفعه ولا لإخوانه سلاحا أمضى منه، على أن يكون دعاء من القلب، أن يدخل آمال المسلمين وآلامهم وهمومهم في القلب، ثم يخرج الدعاء منه دعاء مكلوم، دعاء مستشعر بالجرم الذي يمارس ضد إخواننا، دعاء المضطر الذي حينئذ يستحق ويكون حاله سبب من أسباب إجابة الدعاء. هذه رسالة هذا المؤتمر، وهي رسالة كان ينبغي أن تكون منذ الأول الأول من العدوان، وقد كانت بفضل الله تبارك وتعالى، فكان بيان الجانب القلبي، وكان ممارسة الجانب الممكن من جوانب النصرة التي يسر الله بها. ولكن وجدنا أمرين: الأول أن ضخم الأحداث وكثرتها لم تعطي هذه الأمور حقها في البيان. أنتم الآن تسمعون عن تبرعات نشطت لما كان ذلك المؤتمر، قلنا أن الأمر غير ظاهر فيحتاج إلى إظهار وإلى تأكيد، لكن كل هذه الإجراءات بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العفو والمغفرة على ما نعجز عنه، والله عز وجل واسع كريم، كان هذا الأمر. فالقضية الأولى تذكير الجميع بهذه المعاني الإيمانية وبهذه الأمور الممكنة التي ينبغي أن يتصادق إليها الكل. الأمر الآخر أننا وجدنا أن البعض يريد أن يخرج فلسطين من قلوب المسلمين. البعض لا يؤمن بقضية أننا أمة، البعض يظن أو يرتعد من ممارسات صبيانية تقوم بها بعض التنظيمات هنا أو هناك، وتجعل معنى الأمة الواحدة هو أن يأتي أي رجل في أي مكان ليعلن أن الخلافة قد قامت ونحو ذلك. البعض يختزل معنى الأمة الواحدة في هذا المعنى، مع أن معنى الأمة الواحدة قلبي في المقام الأول، ثم نصر بكل ممكن ومستطاع، ثم أمل إلى أن تعود الأمة بالفعل وحدة سياسية واحدة. لا يلزم بكل من يأمل في هذا الأمل أن يكون مثل هؤلاء الذين لا يكادون يطبقون ما يوافق العقل. هناك أمم كانت متناحرة متحاربة يوم أن كنا نحن وحدة سياسية واحدة. أخذوا منا هذا المعنى وسعوا في تطبيقه وفق خطوات طويلة متدرجة متعقلة تقدر الواقع، وها هم الآن يقطعون ثلاثة أرباع الطريق بينما نحن نسير في الاتجاه العكسي. ليس كل من يؤمن أننا أمة واحدة وشخص متهور هو شخص لا يريد رفعة بلاده، بل إن معظم من يؤمن بهذا إذا كان يعرف الشرع على وجهه يريد حفظ أمن بلاده ويريد حفظ وحدة بلاده ويحمي بلاده من أخطار تقسيم مقصر وتجزيء مجزأ. البعض استثمر تلك الفرصة أو استثمر خلل في أداء بعض خصائل المقاومة، أو ما يقال أنه خلل في علاقتها بمصر، أو ربما تصرفات بالفعل ليست على ما يرام، لكي ينتزع المعنى القلبي بأسره، لكي يهدم عندنا معنى الأمة الواحدة. نحن نقول نحن أمة واحدة، وولاؤنا لأبناء هذه الأمة، ومن أساء إلينا في مسألة ننكر عليه، ولكن إن واجه أعداء الأمة صار نائبا عنا في هذه المواجهة، فقلوبنا معه دون أن يخل هذا بحقنا في أن يصوب خطأ، بل أن يصوب له طريقة مقاومته للعدو إن وجدنا أن في طريقة مقاومته خلل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد امرأة من المشركين مقتولة، وأنكر على من قتلها وقال ما كانت هذه المقاومة، وأنكر على أسامة رضي الله عنه في الحديث المشهور. إذن فهذا الولاء وهذا الحب وهذه النصرة لا تمنع من أن تكون لك مؤاخذة في جانب آخر تعلنها أثناء مناصرتك وأثناء تأييدك، ولكن تقول وأما وهذا لا يعني الإقرار بهذا أو بذاك. إذن رسالة المؤتمر فلسطين في القلب، أي أننا أمة واحدة، ينبغي أن تظل همومنا دائما في قلوبنا جميعا، ينبغي أن يتبع هذا العمل بكل ممكن ومستطاع، وألا نقصر في شيء قدرنا عليه، وأن نستغفر الله مما عجزنا عنه، وأن نظل نأمل ونتمنى على الله عز وجل أن يمكننا مما عجزنا عنه. في نهاية هذه الكلمة أوجه رسائل قصيرة ومختصرة لكل الأطراف، لشعب فلسطين اصبروا وصابروا ورابطوا، لقادة المقاومة في فلسطين الرائد لا يكذب أهله، وقد جعلكم الله في مكان الريادة فيجب عليكم دائما أن تحسنوا حسابات المقاومة والنكاية في العدو، وأن تضيفوا إليها حسابات معاناة إخوانكم وأهاليكم، وأن توازنوا الموازنة الكافية بين هذا وذاك، وعليكم ألا تدخلوا في أي حسابات أخرى، وألا تسددوا أي فواتير خلافات سياسية في أماكن أخرى، فأنتم لن تستطيعوا أن تصمدوا إلا بمساندة الأنظمة العربية السياسية الكبرى وعلى رأسها مصر. المسلمون في جميع أنحاء العالم وفي مصر خاصة خطبناهم في المقام الأول بهذا المؤتمر إن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الحكومة المصرية مصر هي الشقيقة الكبرى لكل العرب، هي الدولة العربية الكبرى بجيشها بشعبها بأزهرها بدعوتها بتعداد سكانها هي التي يناط بها دائما أن تكون الكبرى. فلا ينبغي أن يستدرج لبعض الخطابات الإعلامية التي تخاطب النظام المصري أن ينزل عن هذه الرتبة وأن ينزل عن هذه المنزلة وأن يحاسب الشعب الفلسطيني بالقطعة. لكن مصر يجب أن تظل دائما هي الشقيقة الكبرى لكل العرب ولفلسطين خاصة. فهذه رسائل أرسلتها لكل هذه الأطراف، ويبقى في النهاية أن أخاطب أبناء الحركة الإسلامية على اختلاف وجهاتهم. هناك حيث يوجد الأعداء، حيث يوجد الكفار المحاربون، فالجهاد جهاد السيف والسنان. وأما في بلاد المسلمين حيث الناس ما بين مسلم أو بين كافر سالم معاهد، فالقضية فالجهاد هو جهاد الحجة والبيان، هو جهاد البر والإحسان، هو جهاد الدعوة والإرشاد، هو جهاد الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، هو جهاد تخفيف الآلام عن الناس، هو جهاد تبصير الناس بأمتهم وما يحاق بها من أخطاء، هو جهاد الحفاظ على تماسك المجتمعات المسلمة، لا سيما في مصر التي هي رمانة الميزان للعالم العربي والإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ فلسطين وأن يحمي أهل فلسطين وأن ينصرهم على عدونا وعدوني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.